بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله في الرسالة الثالثة في هذا المجموع، وهذه الرسالة الثالثة هي الأصول الثلاثة، قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا أيضا من حسن التعليم ومن لطف الشيخ وأسلوبه الطيب في تلقين العلم، تعليمه للطلاب، حيث يدعو لهم بهذه الأدعية الطيب المنشطة: أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة إبراهيم هذه بدل من الحنيفية، والحنيفية مأخوذة من الحنف، والحنف في اللغة الميل، الأحنف هو الذي في قدمه ميل وانحراف، فالحنيفية أو الحنيف هنا كما في قوله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وفي قوله أيضا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فمعنى الحنيف هنا المائل عن الشرك، هذا الحنف الميل. فالله عز وجل وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه كان حنيفا، أي مائلا عن الشرك، مائلا لا يختلط بأهله ولا يتلبس به، بل هو مائل عنه. ومن هذا الوصف، من قول الله عز وجل كان حنيفا، من هذا الوصف أخذت هذه الكلمة الحنيفية، فأطلقت هذه الكلمة الحنيفية التي أخذت من هذا الوصف كان حنيفا، أطلقت على دين إبراهيم. ما هو ملة إبراهيم؟ ما هو دين إبراهيم؟ وما هي ملة إبراهيم؟ التوحيد، التوحيد. وهذا ما فسره الشيخ رحمه الله، حيث قال في تفسير الحنيفية أو تفسير ملة إبراهيم: أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه الحنيفية. فلو قيل لك: ما هي ملة إبراهيم؟ ما هي ملة إبراهيم؟ قل: أن تعبد الله مخلصا له الدين. ولو قيل لك: ما هي الحنيفية؟ قل: الحنيفية هي ملة إبراهيم، وملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. وكلمة مخلصا له الدين، أن تعبد الله حال كونك مخلصا له الدين، أي أن تمحض الدين لله عز وجل، وأن تجعل هذا الدين خالصا لرب العالمين، فلا تصرف عبادة مهما كانت لغير الله عز وجل، ولو كانت ذبابا، كما جاء في ذلك الأثر المشهور، الرجل الذي قرب ذبابا فأدخله الله النار، مع أنه ذبح ذبابا، سبحان الله، ذبح ذبابا أدخله الله النار، ذبح لغير الله عز وجل. قال له: قرب. قال: ما عندي ما أقرب. قال له: قرب ولو ذبابا، لابد أن تذبح. فأخذ ذبابا وذبحه لهذا الصنم فأدخله الله النار، لأنه قصد الشرك. وذاك الذي قال: ما كنت ليقرب لغير الله عز وجل شيئا، ما كنت لأذبح لغير الله عز وجل، فقتلوه فأدخله الله الجنة، لأنه أبى الشرك، ولو كان بهذا الشيء الحقير، شيء حقير ذباب. هذا معنى الإخلاص. والله عز وجل لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا. الدين الذي فيه شوائب لا يقبله الله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص هو الذي يقبله الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي، والحديث في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا وفيه شيء من الشرك فإن الله عز وجل يتركه ويترك شركه، لا يقبله والعياذ بالله، ولا يقبل عمله، لا يكون هذا العبد مقبولا عند الله، ولا تكون أعماله مقبولة، لأنها ليست خالصة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا الذي يرجو لقاء الله، أن يعمل الأعمال الصالحة التي هي موافقة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تكون أيضا خالصة لوجه الله عز وجل. إذن هذه الحنيفية وهذه ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. هؤلاء الذين يذبحون للقبور ويتوسلون بالأموات ويستغيثون بهم، ويقول قائلهم مدد مدد يا سيدي فلان، هل هؤلاء على ملة إبراهيم؟ والله ليسوا على ملة إبراهيم، وإنما هؤلاء على ملة إبليس، على دين الشيطان. ليسوا هؤلاء على ملة إبراهيم، وليسوا على دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ملة إبراهيم ودين محمد عليه الصلاة والسلام هو كما قال الشيخ أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تكون العبادة كلها لله عز وجل. وهؤلاء الروافض الذين يعبدون آل البيت ويزعمون أن آل البيت يعلمون الغيب، وأنهم يعلمون، لاحظ أن الأئمة من آل البيت علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وابنه جعفر الصادق إلى آخره، الأئمة 12 من آل البيت هم قوم صالحون انتحلتهم هذه الرافضة، يزعمون أن هؤلاء يعلمون الغيب وأنهم يعلمون متى يموتون. هذا موجود في كتب الرافضة وفي الكتب المعتمدة عندهم، كتاب الكافي. الكافي هذا يقول علماء عند الرافضة كتاب معتمد كالبخاري عند المسلمين، تأليف رجل اسمه الكوليني. الكوليني هذا كذاب أشر، مؤلف الكافي. والرافضة يسمونه، ما اسمه عند الرافضة؟ يسمونه ثقة الإسلام. يعني مو هو ثقة فقط، مو شو هذا الكذاب، ثقة الإسلام. فإذا كان هذا الكذاب والرافضة أنفسهم يقولون، العجب إن الرافضة أنفسهم يقولون إن كتاب الكليني هذا الكافي فيه نحو من 9000 رواية موضوعة مكذوبة، 9000، ما شاء الله على ثقة الإسلام. هذا ثقة الإسلام 9000 رواية مكذوبة في كتابه. إذن الكذاب إيش ميزانه عند هؤلاء؟ إن كان الثقة هكذا كتابه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هؤلاء موجود هذا في كتاب الكافي، في كتاب ثقة الإسلام، يقول إن الأئمة هؤلاء 12 هؤلاء يعلمون الغيب وأنهم يعلمون متى يموتون. سبحان الله العظيم، ماذا تركوا هؤلاء؟ يعني ماذا تركوا لرب العالمين؟ أخذوا صفات رب العالمين سبحانه وتعالى ووضعوها ونسبوها إلى البشر. والله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الغلو يا إخواننا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم، فإنما كان أهلك من قبلكم غلوهم في دينه. الغلو، ما معنى الغلو؟ الغلو تجاوز الحد المشروع. علي بن أبي طالب صحابي جليل، خليفة الراشد، صحابي فاضل، مجاهد في سبيل الله، من خير هذه الأمة، وهو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين المهديين، وقتل شهيدا رضي الله عنه، والنبي شهد له بالجنة وشهد له بالشهادة أنه سوف يموت شهيدا، وقتل شهيدا على يد الخوارج، وهم من أهل الجنة، ونحن نقطع بأن علي رضي الله عنه في الجنة كما نقطع لأبي بكر وعمر وعثمان. ونقول أيضا إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم أن قتل شهيدا رضي الله عنه ما كان على وجه الأرض أفضل منه، هذا بإجماع أهل السنة رضي الله عن علي. هذا وصفه وهذه مكانته. أما ما تقوله الرافضة وتقوله الشيعة هذا هو الغلو، هذا معنى الغلو، تجاوز الحد المشروع، تجاوز الحد المشروع، تجاوز أولا بأن جعلوه أفضل من أبي بكر وعمر. وهكذا ما زالوا في غلوهم حتى قالوا إن علي هو رب العالمين، وقالوا علي إنه سفينة نوح، وإنه عصا موسى، وإنه ناقة صالح. وخذ من الأوصاف، علي بن أبي طالب سفينة نوح، هذا موجود في كتب الرافضة ويترنمون به في أناشيدهم وفي احتفالاتهم الدينية. بأن علي قال أنا سفينة نوح وأنا عصا موسى وأنا ناقة صالح وأنا وأنا، سبحان الله العظيم. هذا هو الغلو، مجاوزة الحد. قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا هو الغلو الذي أهلك الرافضة وأهلك الخوارج وأهلك الصوفية وأهلك الجهمية وأهلك القدرية وأهلك كل أهل ضلالة وبدعة، أهلكهم الغلو لأنهم تجاوزوا الحد المشروع. كذلك في الصالحين، في الصالحين هذا رجل صالح، رجل تقي نحسبه كذلك، ندعو له نثني عليه، ولكن ما نعبده، ما ندعو من دون الله، ما نذبح له. هذا هو الغلو، تجاوز الحد. نحن نحب الصالحين ونثني عليهم ونتأسى بأخلاقهم ونستفيد من علومهم وآدابهم، بس إلى هنا، إلى هنا فقط. ولكن الغلو أن نتجاوز أكثر، بأن نعتقد أنهم ينفعون أو يضرون، نعتقد بأنهم يتصرفون في الكون كما تعتقد الصوفية الخرافيون. هؤلاء يعتقدون أن الأولياء لهم تصرف في الكون، وأنهم يسمعون الداعي ويجيبون الدعوة، وأنهم يردون الغائب ويشفون المريض، وأنهم يزوجون الأيم. هذا كله من الباطل، لأن الذي يفعل ذلك من هو؟ رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ذلك. أما هؤلاء فإنهم موتى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والأمر كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا الدين الخالص. يقول الشيخ رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس، أمر الله جميع الناس بملة إبراهيم، بالتوحيد، بالدين الخالص، وخلقهم لها. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لها، للعبادة، لملة إبراهيم، للتوحيد، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانه وتعالى الله غني عنا، الله غني عن العباد، ليس بحاجة سبحانه وتعالى. والعبد إنما يعمل لنفسه، ومن يجاهد فإنما يجاهد لنفسه، إنما تجاهد أيها العبد لنفسك أنت، لخلاصها من عذاب الله عز وجل من سخطه ونقمته، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى غني عنه. ونحن الفقراء إليه، المحتاجون إليه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق الجن وخلق الإنس لعبادته عز وجل. ولو أن الإنسان تفكر في هذا لعلم الغاية من وجوده، ولكن المؤسف أن الإنسان ينشغل بالشيء التافه الزائل ويترك الشيء الذي خلق لأجله. لماذا خلقك الله؟ أنت يا من تركت الصلاة ويا من تركت الدين، لماذا خلقك الله؟ لماذا أنت موجود؟ هل أنت موجود فقط لتأكل وتشرب وتتمتع؟ الله خلقك لهذا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ خلقك لتؤمر وتنهى وتمتثل وأن تكون عبدا لله عز وجل. إذن لماذا أنت موجود؟ لا تصلي ولا تذكر الله ولا تطيع الله ولا تمتثل لأمر الله عز وجل ولا تنتهي عن نهي الله، إذن أنت الآن إيه؟ ما الحكمة من وجودك؟ ما الفائدة من وجودك؟ إذا بقيت على هذا فإنك سوف تكون في النهاية حصب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. العجب من شخص تارك للدين، دعوا هذا ذلك الكافر المجرم الملحد الذي تمرد على ربه وعلى خالقه ومولاه سبحانه وتعالى وأعلن الكفر والإلحاد، وبعضهم يتجاوز أكثر فيحارب ويطعن في رب العالمين عز وجل، والله حليم لا يعجل بالعقوبة. ولو أن الله عز وجل يؤاخذ الناس بما كسبوا، لو أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين يؤاخذ الناس بما كسبوا بجرائمهم وفضائعهم وإفسادهم، لما أبقى على ظهر الأرض من دابة، لما أبقى على ظهر الأرض أحدا لأهلكهم كلهم. يعني سبحان الله، ترى الإجرام والإفساد والقتل والكفر والإلحاد شيء فظيع، ومع ذلك مع كثرة هذا الإجرام والإفساد والكفر الله سبحانه وتعالى يرزقهم ويعافيهم سبحان الله ويتركهم، لأنه حليم لا يعجب العقوبة. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحليم ومن صفاته الحلم، والحليم لا يعجب وإنما يصبر، يصبر إلى يوم يحاسب فيه الظالم وينتصب فيه للمظلوم. أما الآن فالله سبحانه وتعالى شامل جميع الخلق بحلمه عز وجل وصبره. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل حيث ينسبون إليه الولد، أليس كذلك؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين الذي نفس الإنسان وقلب الإنسان في يده عز وجل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهذا قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره من البشر؟ يعني أنت نفسك قلبك حياتك أنفاسك كلها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان يأتي يطعن في رب العالمين وينسبه الولد وينتقص رب العالمين، بل لا يؤمن بوجوده بل ينكره، يقول ما في خالق، ما في رب، ما في شيء اسمه الله، الله خرافة كما يقول بعض الناس، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى تاركه. حليم عز وجل يصبر، تركه ويعافيه ويرزقه الصحة ويرزقه الولد ويطعمه ويسقي. سبحان الله، ما أحلم الله عز وجل، ما أحلم الله سبحانه وتعالى على عباده وخلقه وما أصبره عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ رحمه الله: وما إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. إذن هذه الحكمة من وجودك أيها الإنسان. اذهب اسأل الكفار لماذا أنتم موجودون، لماذا خلقكم الله؟ ما يعرفون، لا يعرفون الحكمة من وجودهم. هل الله سبحانه وتعالى أوجدك فقط في الدنيا هذه لتأكل وتشرب مثل البهيمة؟ أين العبادة؟ أين الطاعة؟ أين هذه كما يسمونها اليوم غذاء الروح، تزكية النفس؟ هذا لا يعرفونه. يقول الشيخ رحمه الله: ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله، انتقل إلى مسألة ثانية، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. القرآن فيه أوامر وفيه نواهي. أوامر القرآن كثيرة: وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أوامر كثيرة، وكذلك أيضا هناك نواهي كثيرة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا الزنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. نواهي كثيرة. إذن القرآن فيه أوامر كثيرة وفيه نواهي كثيرة، ولكن أعظم أمر التوحيد، وأعظم نهي الشرك، وهذا منهاج القرآن الكريم، هذا هو منهاج القرآن. أعظم أمر في القرآن التوحيد، ولذلك أعظم قضية في القرآن هي التوحيد. لو تنظر في كتاب الله عز وجل تجد أن الكلام على هذه القضية هو أكثر الكلام، يعني التركيز بلغة العصر، التركيز على هذه القضية أكثر شيء. وأعظم نهي ما هو؟ الشرك. طب لماذا؟ لأن التوحيد هو الأساس لقبول جميع الأعمال. بدون التوحيد جميع الأعمال باطلة وحابطة وفاسدة، لأن التوحيد هذا هو الشرط الذي به تقبل الأعمال يوم القيامة. فمهما جاء الإنسان من الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وحج إلى آخره وليس معه التوحيد، هذه كلها حابطة باطلة هباء منثورة. لأن التوحيد ما هو الأساس، هو المفتاح، هو الشرط، هو القاعدة، أساس الأمر الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الشرك أيضا، لأن الشرك هو الذنب الوحيد الذي تبطل معه الأعمال. الإنسان لو زنى، لو سرق، لو قتل، لو أكل الربا يبقى مسلما، ولكن لو وقع في الشرك خرج عن الإسلام. إذن أعظم نهي. وهكذا الرسل كانوا ينطلقون من هذه القضية، قضية التوحيد، وتكون هذه في سلم الأولويات كما يقال اليوم، يعني تكون في الصدارة، الأمر الأول، القضية الأولى عندنا. والنهي عن الشرك أيضا هي القضية الأولى في المنهيات. وهكذا الدعوة الصحيحة، وهكذا منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله، يحذرون من الشرك ويأمرون بالتوحيد، يأمرون بالتوحيد ويحذرون من الشرك. لكن مع الأسف هناك جماعات ودعاة اليوم مع الأسف عاكسوا وخالفوا هذا المنهج. أما قضية التوحيد هذه ربما ما يهتمون بها، يحذرون من الربا ويحذرون من الخمر ويحذرون من الزنا ومن الأخلاق الفاسدة ومن الاختلاط، هذا كله من الدين. ولكن هناك قضية أعظم، هناك أمر أعظم من ذلك بكثير. ما هو؟ التوحيد. أين كتبكم؟ أين محاضراتكم دروسكم في هذا؟ لماذا لا تمرون بالتوحيد بإفراد العبادة لله عز وجل؟ نرى في بلادكم قبورا كثيرة وأضلحة كثيرة وشركا ظاهرا وخرافات كثيرة، نرى في بلادكم أشياء كثيرة من هذا، ما رأينا تحذيركم؟ أين دعوتكم؟ تحذرون من القوانين الوضعية، أو من شرب الخمر، أو من الاختلاط أو التبرج أو السفور، هذه كلها أدواء وأمراض لا شك ويجب التحذير منها. ولكن الإنسان إذا مات يشرب الخمر فإنه ما مات على الكفر، أليس كذلك؟ وهذه المرأة المتبرجة أيضا، هذه المرأة المتبرجة هل هي كافرة أم مسلمة؟ هي مسلمة، يعني ما كفرت بالتبرج وإن كانت قد فعلت كبيرة. وكذلك الزاني والذي يتعاطى الربا إلى آخره، كلهم هؤلاء مسلمون، إن ماتوا على ذلك فإنهم يموتون على الإسلام، ولكنهم من أهل الكبائر. لكن هذا الذي يموت وهو يذبح للقبور ويستغيث بالأموات وينذر للصالحين ويقرب لهم القرابين، هذا إن مات هل يموت على الإسلام؟ لا، مات على الشرك، مات على عبادة غير الله عز وجل، فهذا أخطر وأعظم، والله المستعان. لذلك لو تتأمل في هذا تعرف لماذا التوحيد هي أعظم قضية في القرآن، والشرك كذلك أعظم نهي في القرآن. نقف عند هذا الحد، عند قول المؤلف رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك هو دعوة غيره معه. والحمد لله رب العالمين.